da menina. من بستان الكلام وجناين الأحلام, من بستان الكلام وجناين الأحلام, من يا مكان وكان يا سادتي يا كرام. وحكاها الراوي على القهاوي والصبايا خلف منظرة وشمشيرة في الليالي الأنف, ليلة بعدها ليلة الليالي الأنف, ليلة بعدها ليلة بالجنة وحرب الدهر جميلة. حكايات ونوادر وطرائف فكاهات وعجائب ولطائف تروى بشرائط وصحائف وتملى والسهرة تحل شربة وكنافة وقطائف. عمر النعمان فرق الرمان والجميل الطرف من عيونك حينا بالليالي الألف ليلة بعدها ليلة يا حلوة. من مشغول بيكي يستنظرك في الشبابيكي يا قمرة طالعة على السهرة خلي الستارة تخبيكي. هجيب لك الكنز الموعود واروح لمامتك وقاليكي. مين عارف المكتوب في الغيب شيء اسمه ونصيب, وكم حبيبي اتمنى حبيب ده يقدر ويشب وفرق في الدنيا ما بتديش مفتاح. جينا رغم الأمل كلنا ترحينا والليالي القلب ليلة بعدها ليلة ليالي القلب ليلة بعدها ليلة ليلة وحر مش كحش الطح ان جه او راح بلبل صداح فرحان وزعلان ومكون واه. مش كح دحلة بنطح كذب ولا يملعني غير دلو تراب يا ما غيره لف بألف جناح. دنيا قبض وصرف غاية ولا وسيلة والليالي القلب ليلة بعدها ليلة الليالي القلب ليلة بعدها ليلة ليلة وحب جميلة. تسحر قلوبنا كيف تشاء وتقول ملايين العشاق. وقف وهز العرض روح وخد تعسينا ليك حلة الطرف جاية تحكي ليلة من ليالي القلب ليلة بعدها ليلة.